بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم هذا الذي حوته القراءات العشر. انتبهنا؟ فنعود إلى الحديث الذي حديث أنزل القرآن على ثلاثة أحرف. قلت لكنا في المرة الماضية هذا الحديث من حيث الرواية بلغ رتبة التواتر كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى، فإن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف بلغ حد التواتر، يعني القطع والجزم 100% على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، قال هالحديث. لكن شو معناه؟ انتبهنا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا أنه شرحه، ما بلغنا أنه شرحه، ولا بلغنا أن الصحابة سألوه عن ذلك، فلذلك خاض العلماء فيه خوضا كبيرا وخرج بأقوال كثيرة أوصلها بعضهم كما قلت لكنا في المرة الماضية إلى 40 قولا. فلذلك هذا الحديث يعني من الأمور التي بالنسبة لي أتوقف فيها، أو أقل ما يقول نقول لا بد أن تكون القراءات المنقولة إلينا من هذه الأحرف السبعة. أحرف السبعة ما هي؟ هل هي لهجات عربية؟ وإن كانت لهجات عربية هل هي لهجات قبائل معينة؟ وإن كانت قبائل معينة ما اسمها؟ ثم قوله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، هل المقصود عدد سبعة بذاته فعلا سبعة أحرف، أم أن سبعة كما قلت لكنا من باب التكثير، يعني على نزل القرآن على حروف كثيرة على سبعة أحرف، هل المقصود على السبعة؟ ما بعرف. هل المقصود التكثير؟ كمان ما في عندنا يعني ما نستطيع أن نرجح به. خاض العلماء في هذا وذكروا أشياء، لكن عند غربلتها بالموازين العلمية نجد بأن هذه الأقوال لا تستند إلى دليل. لما يأتي فلان يقول لي المقصود بها لهجات سبعة قبائل بعينها هي قريش وثقيف وتميم و ليه جرت الكلام هذا يا أخونا أنت؟ مين قال لك أن هذه هي القبائل التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام هكذا ملقى جزافا وينقله فلان عن فلان عن علان، كل ما حدا ألف في كتاب في علوم القرآن ينقلون هذا الكلام. وقلت لكنا عن إمام هذا الفن رحمة الله تعالى عليه ابن الجزري أنه قال أنه قد أعملت ذهني في هذا الحديث 24 سنة وهو يفكر في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وكل واحد جاء بشيء ذكر تفسيرا، لكن كثرة التفاسير أو كثرة الشروح لهذا الحديث لم تعد عليه إلا بالجهالة، كلما كثرت الأقاويل في شيء عادت عليه بالجهالة ولم تعد عليه بالعلم. أما لو كان قالوا اتفق العلماء على أن معنى كذا كذا هذا الشيء يعود على الشيء بالعلم، قلة الأقاويل في الشيء تعود عليه بالعلم، أما كثرة الأقاويل تعود عليه بالجهالة. لماذا؟ لأنه ممكن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام غير كل هالأربعين قول اللي قالوها مين؟ العلماء. ومن أراد منكم أن تتوسع في هذا، وطبعا التوسع يعني أنا الآن عم بعطيكم زبدة، الزبدة أن في حديث وارد عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، هذا حديث وارد وله روايات متعددة لكن فحوى متواتر أنه أنزل من حرف سيدنا جبريل قال إن الله، يعني روايات كثيرة، رواية ثانية بتقول سيدنا جبريل قال له إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، سيدنا ميكائيل واقف في الجنب الآخر يقول له استزده فاستزاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا روايات متعددة خلاصتها أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا أمر حطوه بين عيونكم. الأمر الثاني، ما نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد من هذه الأحرف السبعة، ولو فسرها ونقل إلينا لما اختلف العلماء، ولا بلغنا أن الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فحوى هذه الأحرف السبعة. لكن بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة مرات عديدة في مجالس متعددة والصحابة الكثر سمعوها منه فنقلوها بالتواتر، ما عاد أحد منهم يخطئ أحدا، واحد عم يقرأ موسى والثاني عم يقرأ موسى، هذا ما عاد يخطئ هذا. فلذلك قلت لكنا الذي أفزع سيدنا حذيفة لا, لا, لا يمكن أن يكون من هذا القبيل, لأن الصحابة ومن تبعهم علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكن واحد عم يقول وأتم الحج والعمرة للبيت, والثاني عم يقول لله, طيب هذا خلاف, واحد صح والثاني مو صح, للبيت ولا لله؟ اعتمدوا على موضوع ثمن الفاصل بين المتخاصمين خط المصحف العثماني, خط المصحف المنقول عن القطع التي كتبت بين يدي رسول الله, مكتوب في القطع لله, أما اللي بيقرأ للبيت لا يساعده الخط على ذلك, وهذه القطعة دونت فور نزول الآية, انتبهنا. فلذلك هذا الحديث يعني لا بد أن تكون القراءات العشر التي نقلت إلينا متضمنة في الأحرف السبعة. قد بعض كنا تقرأ في بعض الكتب ككتاب الإبانة لمكي القيسي رحمه الله, أو كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة رحمه الله, أو في غير هذين الكتابين قد تقرأ إحداكن كلاما, يعني قلت لكنا البحث هذا بحث شائك, فلذلك يعني في علماء كثيرين تكلموا فيه جزافا هكذا, فلذلك هذا يعتبر من زلات العلماء وسقطاتهم لا يقلد فيه. ومثلت لكنا في المرة الماضية بكلام الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لما قال إن سيدنا عثمان خاف على الأمة من التفرقة فألغى ستة أحرف من الأحرف السبعة وخلى حرفا واحدا اللي هو حرف مين؟ حرف قريش. هذا الكلام مردود على قائله مما كان يكون, ليس لسيدنا عثمان أن يلغي شيئا أباحه الله وأباحه رسول الله, ليس له أن يفعل ذلك. ثم هذا الكلام لابد أن يكون مبنيا على معرفة ماهية الأحرف السبعة. لما بدك تقول لي سيدنا عثمان ألغى ستة أحرف, ما هي الأحرف أولا؟ وهل أنتم متفقون على معناها؟ كيف هذا الكلام؟ فلذلك يعني ولو قرأنا هذا الكلام في كتاب مكي أو كتاب أو كلام ابن جرير, هذا كلام مع الاحترام الشديد لقائله, لكن هذا كلام لا دليل عليه. القراءات المنقولة إلينا من الأحرف السبعة, ما هي الأحرف السبعة؟ لا أدري. المهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف تسهيلا على الأمة, فلا بد أن تكون هذه القراءات من تلك الأحرف السبعة. طيب هل القراءات العشر التي نقلت إلينا نحن أهل القرن العشرين هي الأحرف السبعة كلها أو بعضها؟ فإن قلنا هي بعضها, هل هي حرف واحد من الأحرف السبعة؟ كل هذه الأسئلة ليس لها عندي جواب, ومع ذلك خاض فيها العلماء. فمنهم من قال القراءة المنقولة إلينا هي الأحرف السبعة, ورد عليه بأن كثيرا من القراءات انقطع إسنادها وشذت, انقطع إسنادها يعني مات الذين ينقلونها مع كونها مدونة في المصحف, عفوا استغفر الله مو في المصحف, مدونة في كتب القراءات, مع كونها مدونة في كتب القراءات لكن مات نقلتها فصار اسمها ايه؟ شاذة, لا يقرأ بها اليوم. طيب هل هذه القراءات التي مات نقلتها ليست من الأحرف السبعة؟ كيف ما بل هي من الأحرف السبعة, لكننا اليوم لا نقرأ بها لأننا ليس عندنا شيخ يلقننا الأصوات لهذه القراءة, انتبهنا. طيب ليست هي إيش القراءات العشر التي لدينا أيدينا ليست الأحرف السبعة, هي من الأحرف السبعة. طب هل هي حرف واحد ولا أكثر؟ ما بعرف, لأنه كل الإجابة على كل هذه التساؤلات مبنية على معرفة ماهية الأحرف السبعة. طالما أن ما عرفنا ماهيتها لا نستطيع أن نحكم, والأفضل لي ولكنا أن نتوقف في هذا البحث لأنه لا طائل تحته, لن يسألنا الله تعالى عنه يوم القيامة. يكفينا أن نعلم أن الله تعالى أنزل القرآن على سبعة أحرف, هذا الكلام على العين والرأس ثبت للتواتر, ويكفينا أن نعلم أن القراءات العشر التي نقلت إلينا هي من الأحرف السبعة, من الأحرف السبعة من غير تعيين, لا منقول هي حرف ولا منقول هي أكثر, هي من الأحرف السبعة, انتبهنا. هذه المعلومات تكفينا سواء لاعتقادنا الشخصي أو لتعليمنا لطلابنا. كان بزمانه أول من ألف القراءات السبعة إمام عظيم اسمه الإمام أبو بكر ابن مجاهد أحمد ابن موسى, أبو بكر أحمد ابن موسى المعروف بن مجاهد رحمه الله. هذا قصة 325 فيما أذكر، 325 يعني في القرن الرابع الهجري. هذا الإمام يقول عنه القراء أول من سبع السبعة، أول من سبع السبعة يعني أول من جمع القراء السبعة في كتاب، في كتاب. لما جمع القراءات السبع المنقولة عن سبعة أشخاص بأعينها. طيب الآن أنا أقطع الكلام هنا وأعود إلى ابن مجاهد والقراءات السبع، ونعود إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنتكلم. قلت لكنا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ الصحابة الكرام كلهم بحسب لهجة قبيلته، وهؤلاء الصحابة الكرام صاروا يقرؤون الذين بعدهم يعني التابعين، والتابعين أقرأوا مين؟ تابع التابعين، وهكذا كل واحد بحسب ما تعلم. يلي قرأ بالفتح على شيخه قرأ طلابه بالفتح، واللي قرأ بالإمالة قرأ طلابه بالإمالة، واللي قرأ بصلة ميم الجماع قرأ طلابه بصلة ميم الجماع، واللي قرأ بالإسكان قرأ طلابه بالإسكان، وهكذا كل أقرأ طلابه بحسب ما قرأ. بعد ذلك ظهرت طبقة من الرواة كانت همتهم همة عالية، لم يكتفوا بالقراءة على أخذ من بالقراءة والأخذ عن شيخ واحد، بل صاروا يذهبون إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان. وهؤلاء الذين يذهبون إليهم من الأئمة لا يقرؤون بطريقة واحدة، هذا يفتح هذا يميل هذا يصل ميم وهكذا، فصار كل واحد منهم يضبط لنفسه القراءة، يقول أما قراءتي على أستاذنا فلان فكانت بكذا كذا كذا كذا، أما قراءتي على أستاذنا فلان فكانت كذا كذا كذا، يضبطها من أولها إلى آخرها. وبعد ذلك جلس عدد من هؤلاء الأئمة الذين داروا في البلاد وقرأوا على المشايخ وكانت همتهم عالية، جلسوا للإقراء يعني للتعليم، جلسوا للتعليم وطالت أعمارهم واشتهروا، وقصدهم الناس من أقاصي الأرض للقراءة، فلذلك صاروا ينقلون عنهم القراءة، ويقول الواحد للآخر بقراءة من تقرأ أنت، يقول أنا أقرأ بقراءة فلان ويسمي شيخه، ويقصد بقراءة فلان يعني القراءة التي نقلها فلان، لا معناها أن فلان اخترع هذه القراءة من عنده، قد يكون هذا الفلان من تابع التابعين، وقد يكون من التابعين، وقد يكون من تابع تابع التابعين، انتبهنا. فظهر يعني في عصر التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين ظهر عدد من الأئمة اشتهروا ونقلت قراءتهم بدقة تماما يا أخواتي الكريمات، مثل الفقهاء. يعني كيف كانت البلاد الإسلامية تعج بالفقهاء؟ لكن الفقهاء أنواع، في فقهاء الله رزقهم تلاميذ نجباء نقلوا علمهم، أمثال سيدنا أبو حنيفة، سيدنا أحمد بن حنبل، سيدنا الشافعي، سيدنا مالك بن أنس، شايف. لكن في علماء فقهاء آخرين وكانوا فصاح العلماء لكن ما تهيأ لهم تلاميذ نجباء مقبلين ينقلون علمهم، كالإمام الأوزاعي، كالحسن البصري، كالليث بن سعد الذي قال عنه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، أصحابه يعني تلاميذه ضيعوا يعني ما نقلوا علمه ما اهتموا بعلمه، لو اهتموا بعلمه ودونوا كان في مذهب الآن اسمه مذهب الليث بن سعد. لكن هؤلاء الأئمة الأربعة بسر يعلمه الله نقل إلينا فقههم، وهم الأئمة الأربعة الفقهاء المعروفين. كذلك الأمر عند القراء، كان في قراء عظماء كذا لكن بحكمة الله ما كان لهم تلاميذ كثير، أو كان عندهم تلاميذ كسالة مثل حكايتي يعني، اي نعم. وفي ناس كان عندهم تلاميذ نجباء ما شاء الله لازموهم وأخذوا عنهم الكبيرة والصغيرة ودونوا وحفظوا و و و و ليتصوروا يا أخواتي، قالون تلميذ نافع قرأ عليه 20 سنة، 20 سنة هو عم يقرأ على شيخه، حتى بالأخير سيدنا مالك مل منه، فقال له في حرم رسول الله إلى كم تقرأ علي؟ اذهب إلى تلك الأسطوانة حتى أرسل لك من يقرأ عليك. يعني حاجة يصير لك 20 سنة تقرأ دخيل الله ما مل قلبك، خلص أنت أتقنت قراءتي وتم تمام، صرت الآن أنت إمام، صرت أستاذ، اذهب اجلس عند ذلك العمود كانوا يسمونه أسطوانة، اذهب إلى تلك الأسطوانة حتى أرسل لك من يقرأ عليك. فأقرأ قالون رحمه الله اللي اسمه عيسى ابن مينا، أقرأ في عهد أستاذه نافع. انتبهنا، نصير عن الكسائي. نصير يقول لازمت الكسائية 50 سنة، لازمت الكسائية 50 سنة. 50 سنة عم يلازم شيخه يدخيل الله. شو هاد؟ هلا بتلاقي الواحد بيعد لدرسين ثلاثة بدرس فلان العالم، بيقول لك شيخنا فلان، شيخنا فلان، الله يرضى عنك. شلون شيخنا فلان؟ شيخنا فلان بدك تلازمه سنوات وتفهم الكبيرة والصغيرة، وتكون دائما قلمك معك ودفترك معك وتكتب وتدون وتسأل وتطالع. عندئذ بتكون طالب علم وتستحق أن تنتسب إلى هذا الشيخ. أما من خلال درسين ثلاثة أو من شريط الكاسيت صرت تقول شيخنا فلان، لا شيخك ولا شيء. نعم. اللهم صل على فكرة، ما لي شيء ولا وصلت عن الحديث زمانه. شو الآية الكريمة؟ إن أنشأنهن إنشاء أوقفني أحد الشباب في أحد المساجد وقال لي كيف نقف على قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء، فقلت له نقف عليها إنشاء، فقال لي يعني ما نقف عليها إنشاء، فقلت له أنا لا، فقال لي أن تلميذك فلان، لا لا والله استغفر الله ما سمى استغفر الله، قال لي لأن أحد الذين قرأوا عليه وقف عليها إنشاء فرددناه فيها، فقال هكذا قرأنا أيمن، فلما قال لي هذا أنا صار صوابي حقيقة. قلت له جيب لي لحتى أمسع رأسه، يعني بالعامي حكيته جيب لي لأمسع رأسه، شو هي قرأنا أيمن؟ أنا قرأتك إنشاء بالله عليك منه؟ قال لا معلش عذبني ما حقلك اسمه، لكن خلص أنا ببلغه أنه أنا سألناك وأنك نفيت هذا. فهذا يعني سقط هذه القصة لكنا حتى ما واحدة من الأخوات اللي عم تقرأ معي الآن تروح تقول قرأنا أيمن، أنا ما قريت أحد. ها إذا واحد أو واحدة ما معها إجازة مني شفوية يعني صوتية أو مكتوبة ما قرأت أحد، كل اللي عم تقرأوا عم بسمعوا بس. العبرة بالإجازة، في إجازة في قراءة، ما في إجازة والله لو قرأ 9 أو لو قرأ 29 جزء، لو قرأ 55 جزء، ما في إجازة. إذا ما أجزته قراءته كلا قراءة، هذا تصحيح للتحسين. أما القراءة المعتبرة التي ترضي الله ورسوله تلك لابد أن تكون دقيقة حرفا حرفا من الجلدة إلى الجلدة وعليها المعول. أما مثلا واحد مثلا أو واحد يخطئ يقول والله نحن أرينا عند فلان أنا ما قرأت أحدا من الذين ما معهم إجازة، معه إجازة مني على العين والرأس، وحتى لو معه إجازة مني بده يلتزم بالقواعد التي ذكرها العلماء، مو يشذ، اللي بيشذ ومن شذ شذ معروف. نعم. فلذلك احنا خرجنا عن الحديث، نعود لأصل الكلام. أصل الكلام بأن هؤلاء الأئمة لما جلسوا للتقريء واشتهروا نسبت هذه القراءات إليهم لأنهم لزموها وأقرأوا بها طلابهم سنوات طويلة، فصارت الناس تقول أنا أقرأ بقراءة نافع، ويقول الآخر أنا أقرأ بقراءة ابن كثير، ويقول الثالث أنا أقرأ بقراءة حمزة، وهكذا. فظهر ما يسمى بين الناس بالقراءة. إجا الإمام أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله جمع قراءة سبعة من أشهر القراء في عصره، مو يعني الذي أمامه ليس في عصره، الذين وصلت أسانيده إليهم، ووضعهم في كتاب. شو سمى الكتاب؟ السبعة في القراءات. سمى كتابه السبعة في القراءات. فصار بعض العوام بعد وفاة ابن مجاهد يظنون أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن هي القراءات السبعة المذكورة في كتاب ابن مجاهد، وهي نفس القراءات التي ذكرها فيما بعد 100 سنة ذكرها الإمام أبو عمرو الداني في كتابه التيسير في القراءات السبع، ونظمها بعد 100 سنة أخرى الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية، فقالوا قراءات السبع يعني أنزل القرآن على 7 أحرف. لا، ليست القراءات السبع هي الأحرف السبع. القراءات السبع قراءات منسوبة إلى 7 أشخاص رجال ولدوا بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى ب200 أو 300 سنة، فكيف تكون هذه القراءات المتأخرة هي الأحرف السبعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما هذه القراءات من الأحرف السبعة كما ذكرت لكم، فليست القراءة السبع هي الأحرف السبعة أبدا. القراءة السبع كيفيات في الأداء منسوبة إلى أئمة لزموا القراءة والإقراء بها سنوات طويلة من أعمارهم، فنسبت إليهم على أنهم نقلوها لا على أنهم اخترعوها. انتبهنا؟ طبعا قد يسأل سائل، ليش الإمام ابن مجاهد انتقى سبع قراءات؟ قال بعضهم ليكون بين عددها وبين حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف مجانسة، هكذا قال بعضهم. لكن ليش جرى الكلام؟ هل قال هذا الكلام ابن مجاهد؟ وإنما استنبطه بعضهم من عنده. شايف؟ الأمر الثاني، بعضهم شو قال؟ إنما ذكر الإمام ابن مجاهد سبع قراءات لأنه هذا الذي وصل إليه. هل أئمة الحديث النبوي الشريف لماذا الإمام البخاري يخرج حديثا لا يخرجه مسلم، ولماذا مسلم يخرج حديثا لا يخرجه أبو داود، وهكذا؟ لماذا؟ الجواب، كل إمام أودع في كتابه ما وصل إليه. كذلك أئمة القراءات، الذي وصله سبع قراءات أودعها في كتابه لما صنف، والذي وصله ثمان قراءات أودعها كتابه لما صنف، ككتاب التذكرة لابن غلبون الذي كان رسالتي في الماجستير، اسمه التذكرة في القراءة الثمان، مو السبع، الثمان، عبارة عن السبع المعروفة زائد قراءة يعقوب الحضرمي. الشمس المنيرة في التسعة الشهيرة، كتاب في القراءة التسع. النشر في القراءة العشر، كتاب في القراءة العشر. المدهج لست الخيار في 11 قراءة. بستان الهدى في اختلاف الأئمة والرواة في 13 قراءة. روضة المعدل في 15 قراءة. المنتهى لأبي الفضل الخزاعي في 15 قراءة. كامل الإمام الهذلي، كتاب الكامل لأبي القاسم الهذلي، فيه 50 قراءة. في كم؟ 50 قراءة. يقول له العلماء الكامل في القراءات الخمسين، الكامل في القراءات الخمسين، هذا أوسع كتاب قراءات الدنيا، اسمه الكامل في القراءات الخمسين، في 10 المعروفة المتواترة و40 قراءة أخرى شاذة. شاذة بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة إليه هو المؤلف وصلته بالإسناد المتصل، لكن من بعده إلى عصرنا لم يتهيأ لها من ينقلها. انتبهنا؟ انتبهنا يا أخواتي الكريمة. طبعا هذا لا يطعن في حفظ الله تعالى لكتابه، قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر هو القرآن، ولو حفظ الله القرآن برواية واحدة لكان القرآن محفوظا. انتبهنا؟ فالله تولى وتكفل بحفظ القرآن وما تكفل بحفظ القراءات. حفظ القراءات موكول إلينا، فلذلك يخشى والعياذ بالله تعالى إذا قل عدد القراءة في العالم الإسلامي للعشرة مثلا، لا سمح الله أن تشذ والعياذ بالله. شو تشذ يعني؟ يعني أن يأتي على المسلمين عهد يرويها القراءة العشر رجل أو رجلين أو ثلاثة، والقرآن لا يثبت بنقل الواحد ولا الاثنين ولا الثلاثة، لا بد من التواتر، والتواتر هو أن يرويها عشرات عن عشرات عن عشرات وهكذا، عدد يستحيل عقلا أن يتفقوا جميعا ويتواطؤوا على الكذب. أما القراءة العشر في عصرنا هذا فمن فضل الله تعالى يرويها المئات من القراء، لا أقول العشرات بل المئات من القراء عن مثلهم عن مثلهم وهكذا. فالقراءات إلى عصرنا هذا العشرة من فضل الله تعالى ما زالت في أمان، لكن يخشى من المستقبل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، كما تعلمنا إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الصدور ولكن يقبضه بقبض العلماء. نسأل الله عز وجل ألا يأتي هذا الزمان ونحن أحياء. إن شاء الله تعالى ربي يحفظ علينا القرآن ويحفظ علينا القراءات ويحفظ القرآن بنا، يعني يشرفنا، ونسأله تعالى أن يشرفنا وأن يجعل حفظ هذا الكتاب وحفظ هذه القراءات على أيدينا، وأن نكون من جملة الأسباب لبقائها ولاستمرارها ونقلها إلى الجيل الذي بعدنا، إنه تعالى فعال لما يريد. هذا هو البحث بحث كيف نقل القرآن الكريم سواء الكتابي أو الخطي. لهذا إن شاء الله تعالى منكون انتهينا من هذا البحث، ولعله فاتني بعض الأشياء يعني الطفيفة. أيوة نعم، ذكرت شيئا فاتني. في بعض الكتب يا أخواتي الكريمات، بعض كتب علوم القرآن يقولون إن كتبة القرآن سيدنا زيد بن ثابت والصحابة الذين كانوا معه لما كتبوا القرآن جردوه من النقص والضبط، جردوه من النقص والضبط لأن يحتمل القراءات. شوف على هالكلام هذا سبحان الله، ويأتي من بعدهم علماء أئمة محترمين يعني نعالهم على رأسي، ومع ذلك ينقلون هذا الكلام من غير تفكير. حتى سيدنا وشيخنا على رأسنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في منظومته عقيدة أتراب القصائد يقول عن هؤلاء النفر القرشيين وسيدنا زيد ماذا فعلوا في المصحف، يقول فجردوه كما يهوى، أي سيدنا عثمان، فجردوه أي المصحف كما يهوى، أي سيدنا عثمان فجردوه كما يهوى قراءته، ما فيه نقص ولا شكل فيحتبر، ما فيه نقص ولا شكل فيحتبر. يعني يقولون مثلا مالك يوم الدين أو مالك كتبت هكذا، فتحتمل مالكي وتحتمل مالكي، جردوها حتى تحتمل هكذا. من فين هذه الحتى؟ لك ما كان معروف النقص عند العرب، لما كتب سيدنا زيد المصحف ما كان النقص معروفا عندهم، لا بيعرفوا نقطة ولا بيعرفوا نقطتين ولا بيعرفوا ثلاث ولا بيعرفوا الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة ولا الضمتين والفتحتين والكسرتين والشدة، كل الأشياء هي التي جاءت فيما بعد ما كان الصحابة يعرفونها. فكيف نقول لأنهم جردوه حتى يحتمل القراءات؟ لا جردوه ولا شيء، هو هكذا، هو هكذا. بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي رحمه الله في خلافة سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه طلب من أبي الأسود أن يضع شيئا يعني مثل ما يقول قواعد النحو، علم النحو، لأن العجم كانوا قد دخلوا في الإسلام كثير منهم وبدأوا يتكلمون اللغة العربية ويكثرون فيها، كما نرى الآن مثلا إخواننا العجم الذين يتكلمون العربية انت في روح أنا في يجي، يعني كلام عربي كثر فاسد عربيا عربية. فلما دخل العجم في الإسلام صاروا يتكلمون هكذا وخالطوا أولاد العرب ففسدت ألسنة أولاد العرب. فسيدنا أبو الأسود الدؤلي باعتباره كان فصيحا وعالما طلب منه سيدنا علي أن يفعل ذلك، فاعتذر وامتنع. حتى يروى عنه مرة أبو الأسود أنه كان جالسا مع ابنته في يعني في الفلاة في الليل والسماء صافية، فنظرت ابنته إلى السماء وقالت يا أبتي ما أجمل السماء، فقال لها أبو الأسود نجومها، نجومها، يعني كأنها سألت ما أجمل شيء في السماء، فقال أبو الأسود نجومها، أجمل شيء في السماء نجوم السماء. فقالت يا أبتي إنما أتعجب، يعني هي شو قصدها تقول ما أجمل السماء، شو قالت ما أجمل السماء، لما ضمت اللام أجمل صار استفهام، ما أجمل السماء صار تعجب. فقالت يا أبتي إنما أتعجب، قال يا بني إذن فافتحي فاكي، إذن شو يعني إذن، يعني إذا كنت تتعجبين فافتحي فاكي، شو يعني افتحي فاكي، افتحي تمت يعني ما أجمل، وتقولي ما أجملوا. نعم، هذه قصة جرت مع أبي الأسود وجرى معه ما هو أشد منها وقد قرأتن أنتن ذلك، وهو أنه ويقال أن سيدنا علي هو الذي أرصد على طريقه رجلا، من عادة هذا الرجل أنه يلحن إذا قرأ القرآن، يلحن يعني يخطئ، فقال له إذا رأيت أبا الأسود مر فقرأ القرآن، قرأ من مطرح ما بدك لأنه عرفان إلا ما يخطئ. فجلس الرجل، فلما مر أبو الأسود بدأ أخونا بالله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ففيها في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هكذا قرأ الرجل. فصار المعنى أن الله تعالى بريء من المشركين وبريء أيضا من رسوله، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. فقص شعره سيدنا أبو الأسود يعني اصعب جلده وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله، لأن الآية كما تعلمنا أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين، الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. فلما هو حول الضمة إلى كسرة تحول المعنى، فلذلك قص شعره وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله، ورجع إلى سيدنا علي وقال له قد أجبتك لما طلبت، قد أجبتك لما طلبت. فصاروا يتتبعون الكلمات، وقال له لسيدنا علي أحضر لي فتى ذكيا، فتى ذكيا كاتبا، يعني يكون كاتب ويكون ذكي شاب. فأحضر له شابا فأعطاه مصحفا غير منقوط كالذي أمامنا، وقال له يا فتى إذا رأيتني فتحت فمي، بسم الله، مثلا ها مو باين من هذه، طيب إذا رأيتني فتحت فمي، فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف بالحمرة باللون الأحمر، وإذا رأيتني ضمنت شفتي هكذا يعني ضمي، فضع نقطة قدام الحرف، وإذا رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف. فهكذا بدأت الحركات، بدأت الحركات نقطة حمراء فوق الحرف دلالة على الفتحة، ونقطة حمراء قدام الحرف دلالة على الضمة، ونقطة حمراء تحت الحرف دلالة على الكسرة. هكذا بدأ هذا الكلام أنت أيام سيدنا علي، يعني كان سيدنا عثمان استشهد وسيدنا زيد الله يرضى عنه انتقل إلى الآخرة. نعم، فكيف يقال بأن المصحف سيدنا زيد والصحابة الذين كتبوا جردوا المصحف من الضبط؟ ما كان في ضبط أصلا. فلو وجدتن هذه العبارات في قصيدة الإمام الشاطبي عقيدة أسرار القصائد، أو في شروحها، أو في كتاب النقص للإمام الداني، أو المحكم للإمام الداني، أو في غيرها من كتب أي إمام كان، على العين والرأس الإمام، لكن هذا الكلام غير صحيح. ما كان هناك نقص أصلا. أول ما اخترع، اخترعت الفتحة والضمة والكسرة، واخترعت على شكل نقط حمراء، ثم حولت إلى بعد بتطور الخط حولت إلى الأشكال المعروفة لدينا باعتبار الفتحة بنت الألف، وضعوها على شكل ألف مفتوحة. هكذا، فالفتحة هي ألف مفتوحة يعني مائلة، وباعتبار الضمة بنت الواو صار يضعون فوق الحرف واوا صغيرة. نعم، وباعتبار الكسرة فيها خفض بالفتح صاروا يضعون ألفا مفتوحة تحت الحرف. نعم، لله، لله. هذا الذي استقر عليه علم الإملاء من الضبط الحديث، حتى الحروف مثلا الراء والزاي والدال والزال والطاء والظاء، كل هذه ما كان في فرق بينها، يعني هذه الأربعة اللي شايفينها فوق هي عبارة عن الصاد والضاد والطاء والظاء، نفس الشكل، نفس الشكل. هكذا كانت العرب تكتب. بعد ذلك فرقوا بين الطاء والظاء من جهة، وبين الصاد والضاد من جهة، بأن وضعوا للطاء والظاء ألفان هكذا، فرقوها بهذه الألف. ثم فرقوا بين الطاء وبين الظاء بأن نقطوا الظاء، وفرقوا بين الصاد والضاد بأن نقطوا الضاد. أما بالأول كانت الصورة واحدة، فلذلك في الخط القديم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نفس الكتابة، نفس الكتابة. وإنما التفريق من حيث التلقي والمشافهة، من حيث التلقي والمشافهة. أما الأصل هذه الحروف الأربعة كانت في الخط واحدة، الراء والزاي فرقوا بينهما بأن نقطوا نقطة فوق الزاي، الدال والزال نقطوا نقطة فوق الزال، وعلى هذا قيسوا بقية الحروف، وعلى هذا قيسوا بقية الحروف. إذن هذا بس حبيت نبه عليه، ليس النقط والشكل كان موجودا فجردوا المصحف منه، بل هكذا كانوا يكتبون، وإنما نشأ النقط والشكل في مرحلة متقدمة من تطور الخط العربي فيما بعد. بهذا إن شاء الله تعالى نكون قد انتهينا من بحث كيف وصل القرآن الكريم إلينا. إذا في سؤال نسمع، إذا ما في تحبوا تقرأوا تفضل.